ثم يزق دليلا آخر زمنيا يقلب الله الليل والنهار. دليل زمني كلنا يراه يقلب الليل والنهار بالتتابع، يقلب الليل والنهار ينقص النهار ويزيد الليل، يقلب الليل والنهار بالنور والظلمة، يقلب الليل والنهار بالحر والبرد، يقلب الليل والنهار بكل ما يحدث فيهما من اختلاف وأحوال، يقلب الله الليل والنهار. إن في ذلك فيما تلي علينا لعبرة، دليل واضح على كمال القدرة ونفاذ المشيئة وإحاطة العلم وتنزيهه عن الحاجة وما يفضي إليها، فهو الغني غير المحتاج. إن في ذلك لعبرة، دليل وحجة وبرهان لمن لأولي الأبصار. أولي الأبصار أصحاب البصائر، أصحاب العقول السليمة، وهم المنتفعون بالنظر، لأنهم إذا نظروا وتأملوا كيف وكيف وكيف في الطير، في تسبيح الموجودات بلسان الحال أو بلسان المقال، في السحاب وتسييره، في تراكمه، في نزول المطر، في نزول الصواعق، في نشوء الأضداد من شيء واحد، السحاب المتراكم، ظلمة وضوء من البرق، فالظلمة منه والبرق والضياء يكاد سنى برقه ينعم بالأبصار منه، النعمة بالمطر والنقمة مصدرهما واحد، السحاب، السحاب مصدر للظلمة ومصدر للضياء. ومنذ آيات قليلة كان الكلام عن البحر وظلمات البحر، والسحاب موج من فوقه، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذن فالسحاب منه الظلمة ومنه الضياء بالبرق، منه النعمة الودق المطر، ومنه النقمة الصواعق والبرد المتلف الزرع. فإذا تأمل أولو البصائر في كل ذلك علموا أن الله خالق مختار مريد مخصص للحوادث في محلها وأوقاتها. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويأتي دليل رابع أو ثالث، التسبيح دليل، إزجاء السحاب دليل، تقليب الليل والنهار دليل، دليل من الدواب مما نراه. والله خلق كل دابة من ماء، الدابة ما يدب على الأرض، ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان أو حشرات أو زواحف، كل ما يدب على الأرض يطلق عليه دابة. والله خلق كل دابة من ماء، هل هو الماء المعهود خلق من الماء كل شيء حي، أم الماء أي النطفة، ماء المني؟ الأرجح أن المخصوص هو الماء، لأننا الدواب ليست كلها تنشأ من تزاوج، من تزاوج يحدث فيه نطفة ومني. إذن فالمخصوص هو الماء كما قال، وكان عرشه على الماء، وخلق كل شيء حي من الماء. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم، منهم لفظ يستخدم للعاقل، والدواب فيها ما لا يعقل، فمنهم من يمشي على بطنه. إذن فقد غلب العاقل، ذكر من للعاقل تغليبا، لأن العاقل هو المخاطب وهو المتعبد، وهو المطلوب منه ان يتامل ويتدبر. فمنهم من يمشي على بطنه، والمشي على البطن ليس مشيا وانما زحفا. يمشي على بطنه، كيف يمشي على بطنه وهو يزحف؟ يمشي للمشاكله اللفظيه او للاستعاره، استعاره كلمه المشي للزحف. يمشي على بطنه كالحيات والديدان وما الى ذلك. ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع، وهناك من يمشي على فوق الاربع كثير من الديدان والحشرات وما الى ذلك. فقالوا الآية لا تنفي ذلك وتحتمل ضمن يمشي على اربع ومن يمشي فوق ذلك مضمر. ومن قائلين ان الدواب التي لها اكثر من اربعة ارجل تعتمد في المشي اساسا على اربعة. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربعة. يخلق الله ما يشاء، يخلق ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر. ان الله على كل شيء قدير، فيفعل ما يريد ويخلق ما يشاء ويختار ما يشاء، لا يعجزه شيء. هذه الآية أيضا تدل على وجود الله الخالق القادر. ولو لم يكن هناك إله لكانت الأجناس جنسا واحد، ولا مشى الكل على بطنه أو على رجلين أو على أربع. فإذا نظرت إلى الدواب وكل ما يدب على الأرض فوجدت من يمشي على بطنه. لماذا؟ لماذا خصص له ذلك؟ ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. هذا التخصيص وهذا الاختيار والتنويع يدل على وجود الخالق المدبر. ولو كانت المسائل كما يقول الكفار من عصرنا الحديث الذين تعلموا فكفروا بعلمهم بدلا من ان يسوقوا ام العلم الى وجود الله، ان الاشياء وجدت هكذا والطبيعه هكذا وان الانسان اصله قرد وما الى ذلك. هل رايتم قردا تحول الى انسان؟ لماذا توقف التحول؟ هل رأيتم الأميبة والخلية الواحدة تتكاثر فتتحول إلى فرس أو حصان أو كلب؟ هل رأيتم ذلك؟ إذن فكيف يقال هذا؟ وربنا تبارك وتعالى خلق آدم إنسان كامل من تراب. هذا التنويع في الخلق يدل على تخصيص مخصص، هو الله مختار مدبر قادر، خلق ما يشاء وفق ما يشاء، وهدى كل شيء مما خلق لما خلق له. يخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. آيات دلائل براهين صافحة كسطوع الشمس. إذا يقول الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا آيات مبينات، آيات مبينات موضحات للحقائق بأنواع الدلائل. لقد أنزلنا آيات مبينات أي موضحات للحقائق بأنواع الدلائل المتعددة التي لحصرنا. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يوفق من يشاء للنظر وللاستدلال وللتدبر وللعلم فيخر ساجدا لخالق الأكوان عز وجل. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، طريق الحق، طريق العبودية الحق للخالق القادر سبحانه وتعالى. فلما ذكرت الآيات والدلائل لكل ذي بصر لكل ذي عقل، مسكة من عقل، مسكة نعم، تقود صاحبها إلى الإيمان الراسخ الثابت بوجود الصانع عز وجل بانفراده بالخلق وانفراده بالتدبير لا شريك له. لما سقطت الأدلة ونزلت الآيات المبينات والموضحات للحقائق لأنواع الدلائل يأتي التحذير من النفاق والمنافقين. والنفاق مرض خطير إذا أصاب أمة هلكت وهلك من فيها، وإذا أصاب إنسانا والعياذ بالله نزل في قعر جهنم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول الله تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ويقولون آمنا بالله وبالرسول، قول باللسان دون اعتقاد بالجنان. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أي سمعنا وأطعنا الأوامر، هذا قولهم. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يتولى يعرض فريق مجموعة منهم قسم جزء، يتولى فريق منهم من بعد ذلك، من بعد هذا القول والإقرار والشهادة. وما أولئك بالمؤمنين، ألف لام هنا لها معنى تقدير الكلام، وما أولئك بمؤمنين. أما إذا قال وما أولئك بالمؤمنين، هذا التعريف كأنه يقول وما أولئك بالمؤمنين الذين عرفتهم، المعرف وما أولئك بالمؤمنين الذين عرفتهم من أصحابك الكاملون في الإيمان الثابتون على اليقين الراسخون في العلم، وما أولئك بالمؤمنين، فجاءت الألف واللام. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، القضية هنا تعرض للحكم، تعرض على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تعرض على الله؟ تعرض على الرسول. يأتيه الخصمان فيختصمان لديه فيقضي لأحدهما بعد أن يسمع الحجج البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذا ذكر الذات العلية هنا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله، هم مدعوون إلى الرسول، فجاء بذكر الذات العلية للتبرك ولتعظيم الشأن وللتدليل على أن حكم الرسول هو حكم الله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم، ولذا قال ليحكم ولم يقل ليحكم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ولم يقل ليحكم، أي ليحكم الرسول، للتدليل على أن حكم الرسول هو حكم الله وأنه يحكم بحكم الله عز وجل. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، معرضون عن التحاكم إليه. لماذا؟ مشكلة. ودعاك صاحب المشكلة للتحكيم. الآية نزلت في أشخاص بعينين أو في حوادث بعينهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذ قد اختلف في القضية فيما. المهم إذا دعوا إلى الرسول ليحكم بينهم فأعرضوا، الإعراض ما سببه؟ إما خلل فيهم هم، وإما خلل في الحكم. فإذا كان الخلل فيهم ففي قلوبهم مرض، أو يريدون الظلم لا يريدون الحق. أو يكون الخلل في الحكم، والخلل يكون في الحكم إما لأن من يحكم غير مبرأ من التهمة، وإما أنه لا يدري كيف يحكم، أو يظلم ويجور على احد الخصمين عاملا لذلك. من هنا تأتي التساؤلات عن سبب الاعراض بصيغة الاستفهام زيادة في التوبيخ، زيادة في التوبيخ والتبكيت. وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. اذا فهناك حالتان، حالة يعرض فيها عن التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وحالة يأتوا إليه مسرعين مذعنين، مسرعين قائعين خاضعين. كيف يكون ذلك؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إما المعرضون وإما القائلون. ويقولون وما أولئك بالمؤمنين، إذن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه دون الاعتقاد بقلبه فهو منافق. والكلام عن الكل والتحذير من النفاق والمنافقين الذين قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أو الكلام عن الذين أعرضوا ثم تولى فريق منهم وهم معرضون وما أولئك وما هذا الفريق بمؤمنين. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون رفضوا، وإن يكن لهم الحق، الحق واضح لا ضامن أن يحصل عليه، إذا كان كذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتحكيم مسرعين طائعين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ما يمكن أن يحصلوا به على الحق، مذعنين طائعين، طائعين مستكينين مسرعين. لماذا يأتي الاستفهام؟ الاستفهام للتوبيخ والتأنيب. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيص الله عليهم ورسوله؟ هذه هي الأسباب. أفي قلوبهم مرض فالخلل فيهم، أم ارتابوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في أمانته، أم يتوقعون الظلم أن يحيش يجور. الحيش الميل إلى جهة من جهتين، الحيش مال إلى أحد الجانبين، فهل يتوقعون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجور، أن يظلم، أن يميل، أن يرى الحق ولا يتبع؟ ما الذي جعلهم يعرضون عن تحكيمه واللجوء إليه؟ إما مرض الخروج خلل فيهم، وإما الخلل في الحكم من وجهة نظرهم، هو محل تهمة. هل حدث منه ما يجعله موضع الشبهات أو موضع التهم؟ أم يتوقعون أن يظلمهم الله وأن يظلمهم رسول الله؟ بل أولئك هم الظالمون. إعراض، إعراض عن الأسباب المذكورة، أي ليس شيء من ذلك سببا لإعراضهم، ليس المرض الذي في القلوب وهو النفاق، وليس الريبة والتهمة في سيد الخلق، وليس الخوف من ظلم الله أو ظلم رسول الله، وإنما هم يريدون أن يأخذوا ما ليس لهم بحق، هم يريدون ظلم الناس. فإن ذهبوا إلى رسول الله الذي لا يظلم في حكمه ضاع منهم الأمل، الفرصة في ظلم الغير، فيريدون أن يتحاكموا إلى غيره حتى يستطيعون الرشوة أو التدليس للحصول على ما ليس لهم بحق. من هنا السؤال للتفكيت والتأنيب، أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ليس ذلك، لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، بل كلمة للإضراب عن الكلام السابق، أولئك هم الظالمون، وجاء بكلمة هم للتخصيص، أي هم الظالمون وليس النبي صلى الله عليه وسلم وليس الله وليس من دعاهم للتحكيم ونبأ للحصول على حقه منهم، لكي لا يتوهم السامع، بل أولئك الظالمون يتوهم الظلم في غيرهم، فلتخصيصهم بالظلم قال بل أولئك هم الظالمون. ثم يأتي البيان لواجب المؤمن الذي يدعى الى التحكيم عند الحاكم العادل واعدل الحكام على الاطلاق هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم جاء ايضا بلفظ الجلاله اذا دعوا الى الله ورسوله لتعظيم الشأن ولرفعه المقام وللتبرك وللتدليل على ان حكم النبي هو حكم الله. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون الذين فازوا ببغيتهم ونجوا مما منه هربوا الذين استجابوا لله وللرسول واذا دعوا ليحكم بينهم قالوا سمعنا وجئنا واطعنا قطعنا والرضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الايمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ان يخرج راضيا سواء كان له او كان عليه. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ورتب العلماء على هذه الايه احكاما كثيره منها ان الانسان اذا دعي الى التحكيم والمحاكمه فيصح ان يرفض. في عصرنا هذا في جميع العصور اذا اراد الخصم ان يسوقك ويطلبك الى المحكمه للحكم وللتحكيم فلا صح ان ترفض بهذه الآية إذا أراد أن يأخذك إلى من يفتيكما في أمركما سواء كان عالما أو كان قاضيا أو كان حاكما طالما نشأت المشكلة بينك وبين غيرك فإن دعاك إلى التحكيم وجب عليك أن تطيعه بهذه الآية. إنما كان قول المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم قراءتان ليحكم بينهم للتعميم ليحكم بينهم التقوى. الكلمة قرأت بقراءات يتقى هي بسكون القاف وكسرها يتقه بكسر القاف يتقه بإسكان الهاء. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى هي بسكون القاف وكسرها يتقه كسر القاف وكسر الهاء يتقه كسر القاف وإسكان الهاء قراءات ثلاث. الآية من أجمل ما قيل فيها ومن يطع الله ورسوله فيما أمر ونهى في حياته وفي كل شيء. من يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخشى الله فيما مضى من عمره وما حدث ويتقه فيما هو آثم من عمره هذا هو الذي فاز ونجا من النار ودخل الجنة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. الفائزون برضوان الله، الفائزون بنعيم الله، الفائزون بالجنة والأمن والأمان، الفائزون بالنجاة من النار ومن السؤال والحساب والعقاب، الفائزون بما طلبوا، الناجون مما منه هربوا. فقد فضح الله تبارك وتعالى المنافقين وأخبر عنهم أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هم ظالمون يريدون ظلم الحقوق. فإن كان لهم الحق احتكموا لرسول الله وإن كانوا على غير حق رفضوا التحاكم إليه حتى لا يسلموا الحق لأصحابه. وأرادوا أن يزيلوا الشبهة ويرفعوا عن أنفسهم التهمة فذهبوا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يحلفون جهد أيمانهم، يقسمون بأغلب الأيمان أنهم طائعون له، ولو أمرهم بالخروج من بيوتهم إلى الجهاد لخرجوا، ولو أمرهم بالخروج من نسائهم وأبنائهم وأموالهم لفعلوا. فنزل القرآن يفضحهم مرة أخرى ويبين، يقول عز من قائل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. أقسموا بالله جهد أيمانهم، حلفوا بأغلب الأيمان واجتهدوا في إقسامهم بالله وبصفاته. لئن أمرتهم أي بالخروج أو بالجهاد ليخرجن قل لا تقسم طاعة معروفة، أي لا تقسموا ولا تجتهدوا في اليمين، وليكن منكم طاعة ظاهرة واضحة بغير يمين، أو لا تقسموا أي لا تحلفوا كذبا، فطاعتكم معروفة طاعة باللسان دون الجنان، طاعة كاذبة طاعة بالكلام فقط. أو لا تقسموا ليكن منكم طاعة تكفي، طاعتكم معروفة وهي خداع وخيانة، رأي واحتمال ووجه. لا تقسموا وليكن منكم طاعة، ولا حاجة إلى اليمين، رأي آخر. أو أولى بكم طاعة معروفة من أن تجتهدوا في الحلف. لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، عالم بنياتكم وخفايا نفوسكم، إن الله خبير بما تعملون.